إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، من فضائل لا إله إلا الله وخصائصها أنها أفضل الذكرين. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر طبعا بعد القرآن الكريم، لأن القرآن هو كلام الله فهو أفضل الذكر على الإطلاق، لكن بعد القرآن الكريم فإن أفضل الذكر شهادة التوحيد، وأفضل الدعاء الحمد لله. لماذا كانت لا إله إلا الله أفضل الذكر؟ الجواب: لأنه لا يصح الإيمان إلا بها، ولأن في هذا الذكر العظيم نفي فيه إثبات الإلهية لله ونفيها عمن سواه، وليس ذا في سواه من الأذكار، ولأن للتهليل تأثيرا في تطهير الباطن عن الأوصاف الذميمة. قال بعضهم: إنما كانت أفضل لأنها كلمة توحيد، والتوحيد لا يماثله شيء، إذ لو ماثله شيء ما كان واحدا. التوحيد فيه التفرد، فيه معنى التفرد، يعني هي كلمة توحيد ولا تماثلها كلمة أخرى في الدلالة على هذا الحق. لا إله حق يستحق عبادة إلا الله عز وجل، فهي كلمة توحيد، والتوحيد لأنه إيه؟ لا يماثله شيء، إذ لو ماثله شيء ما كان واحدا بل اثنين فصاعدا، فما ثم ما يجلب إلا المعادل والمماثل، ولا معادل ولا مماثل. فذلك هو المانع للا إله إلا الله أن تدخل الميزان يوم القيامة، فإن الشرك الذي يقابل التوحيد لا يصح وجوده من العبد مع وجود التوحيد، فإن الإنسان إما مشرك وإما موحد، فلا يجد التوحيد إلا الشرك، ولا يجتمعان في ميزان أبدا، ما يجتمعوش مع بعض في ميزانين، التوحيد مع الشرك، لأن ما فيش عبد هيكون مسلما أو موحدا ومشركا. فالمشرك ليس معه لا إله إلا الله، والموحد لا يكون مشركا بالله، واضح؟ فلذلك هذه كلمة أفضل الذكر لأنها لا ثانية لها، لا ثانية لها ولا يماثلها شيء. أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وروي عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وعن يحيى بن طلحة قال: رأى عمر طلحة بن عبيد الله حزينا فقال: ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأعلم كلمات لا يقولهن عبد عند الموت إلا نفس عنه، وأشرق لها لونه، ورأى ما يسره، فما يمنعني أن أسأله عنها إلا القدرة عليها. يعني أنه سمع رسول الله يصف بعض الكلمات كأنها إيه؟ لا يقولهن عبد عند الموت إلا نفس عنه، وأشرق لها لونه، ورأى ما يسره. فالصحابة يقول: لم أقدر بعد ذلك أن أسأل الرسول عليه السلام ما هي هذه الكلمات، فكان عمر حاضرا وهو يقول ذلك، فقال عمر: إني لأعلم ما هي. قال: هل تعلم كلمة هي أفضل من كلمة دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه عند الموت؟ قال طلحة: هي والله هي. قال عمر: لا إله إلا الله. فهذا أيضا من فضائل هذه الكلمة. وعن ثمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام بعد القرآن أربعة، وهن من القرآن: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبق أيضا أن ذكرنا أن لا إله إلا الله أعلى شعب الإيمان وأفضل شعب الإيمان على الإطلاق. ولأن لا إله إلا الله أفضل الذكر، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على الإكثار منها وتكرارها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، ولقنوها موتاكم. أكثروا من شهادة أن لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، يعني بالموت، ولقنوها موتاكم. ومن فضائلها أيضا ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، كتب الله له ألف ألف حسنة، مليون ألف ألف حسنة، ومحى عنه ألف ألف سيئة، وبنى له بيتا في الجنة. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. وقال المنذري: هذا حديث حسن غريب. وقال المنذري: إسناده متصل حسن، ورواته ثقات أثبات، وفي أزهر ابن سنان اختلاف. قال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال الشوكاني: أقل أحواله أن يكون حسنا، وإن كان في ذكر العدد على هذه الصفة نكارة. وقال الألباني: الحديث حسن بمجموع طرقه. طبعا هو بعض العلماء يعني طعن في الحديث، قالوا ان في نكاره في المدى، ان مجرد الانسان يقول هذا الذكر البسيط في السوق ثم ينال هذا الثواب العظيم جدا، محى الله عنه، كتب الله له الف الف حسنه، مليون حسنه، ومحى عنه الف الف سيئه، وبنى له بيتا في الجنه. ما الجواب؟ اي نعم، ان هذا الدعاء فيه ايه؟ في كلمة لا إله إلا الله. يعني فلماذا نستغرب؟ وتعرفون الحديث البطاقة، فواحد قال فلا إله عند الله، تذن ما هو أعظم من ذلك. فعظم الثواب الوارد في هذا الحديث إنما هو بسبب أن هذا الحديث يتضمن كلمة التوحيد التي هي أعظم الكلام وأفضله.